بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومن إذا جأر إليه المؤمن بالدعاء أجابه. ألهمنا يا ربنا صادق الدعاء مع خالص العمل، إنك أنت القريب المجيب. وبعد، فهذا هو الشريط الثالث للأستاذ الميفن محمد منذر سرميني، وقد ضم هذا الشريط أضمومة من الموشحات والأناشيد الإسلامية الهادفة التي تحمل في طياتها نفس الصحوة الإسلامية المنشودة ونبذ الفن الماجن المبتذل. نستهل هذا الشريط بالموشح التالي: إلهي جعلت دعائي إليك، وعولت دوما أموري عليك، مددت يدي إليك بذل لفقر تأصل في إليك. إلهي جعلت دعائي إليك، وعولت دوما أموري عليك، مددت يدي إليك بذل لفقر تأصل في إليك. في إليك إلهي جعلت دعائي إليك، وعولت دوما أموري عليك، مددت يدي إليك بذل لفقر تأصل في إليك. في إليك فيه دعائي، أو تقدمت برجوى، أو تقدمت برجوى. حلغ حلغ حلغ في يا رجائي، في يا رجائي. إلهي جعلت دعائي زدت انكسارا، زدت في عزي وجاني، ذاك سر العز عندي، ذاك سر العز عندي. غاب عن غاب أحسنت أني راحل من غير زادي. قلت يا رحمن زادي، قلت يا رحمن زادي. مدحتي مدحتي مدحتي خير العباد، خير العباد. إلهي جعلت دعائي إليك وعولت دوما أموري عليك، مددت يدي إليك بذل لفقر تأصل فيا إليك، فيا إليك.